بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه مبتدا الهدى. تقدم لنا حد الزنا وانه فعل فاحشه في قبر او دبر، وانه يترتب على ذلك الحد، فان كان محصنا رجم حتى يموت، وان كان غير محصن جلد 100. ودليل ذلك حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والآية الكريمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. طيب، إذن نقول حده إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد. بعض العلماء الرجم كان في القرآن لكنه نسخ، الآية فيه نسخت. قال بعض العلماء إن الآية المنسوخة هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال هذه الآية هي التي نسخت، ولكن الصواب أنها أن الآية المنسوخة ليست هذه، الله أعلم بها. وذلك لأن النص المذكور الذي يقال إنه الآية علق الحكم بأي شيء؟ الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة، فمفهوم أن غير الشيخ والشيخة ليس كذلك. وأيضا يدلك على هذا أن تعليق الحكم بالشاب والشاب والشاب أولى من تعليقه بالشيخ والشيخة، لأن الزنا يكثر بالشباب والشابات أكثر منه في أي شيء؟ بالشيخ والشيخة. طيب، إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله قال: فمن زنى بلا شبهة حاصلة. قلنا الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل. الشبهة لا بد أن تكون شبهة حقيقية. كل ما يمكن أن يكون شبهة للفاعل أو عذرا للفاعل فهو شبهة. قال: وشهد عليه أربعة رجال عدول. ما الدليل على الأربعة؟ نقول الدليل على الأربعة قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. أربعة شهداء. طيب، ما الدليل على أنهم ذكور؟ نقول لف أربعة شهداء. التذكير يدل على أن المراد رجال. طيب، عدول العدالة، بنبأ فتبين. طيب، والآية الكريمة: ممن ترضون من الشهداء. طيب، يقول: وشهد عليه أربعة رجال عدول. وهذه من أكثر البينات في الشرع، وقد سبق لنا أن البينات أنواع من حيث الأحكام الشرعية. الأول ما يشترط فيه أربعة رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، لا بد فيه من أربعة. الثاني ما يشترط فيه ثلاثة رجال عدول، وهو من عرف بغنى ثم ادعى فقرا، المعروف بالغنى ثم ادعى أنه فقير انكسر، فهذا لا بد من إيش؟ نشهد له من أن يأتي بثلاثة شهداء. ثلاثة في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، وفي رواية: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. ثالث ما يقبل فيه رجلان فقط، وهو بقية الحدود غير الزنا: السرقة والقذف ونحو ذلك، ولا مدخل للمرأة، وكذلك القصاص، ولا مدخل للنساء في الحدود، شهادة النساء في الحدود لا تقبل. الرابع ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. ولهذا قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. خامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة فقط شرط أن تكون ثقة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا تقبل فيه شهادة المرأة، مثل الرضاع وعيوب النساء وكذلك الثيوبة والبكارة واستهلال المولود، هل استهل أو لم يستهل، تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. واضح؟ طيب، وكم هذه؟ خمسة. السادس ما يقبل فيه يمين المدعي، يمين المدعي، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر هنا يقبل قول المدعي بيمينه، مع أن الأصل أن البينة أن المدعي لا بد إيش يأتي بشاهدين، لكن لما تعارض الأصل والظاهر قبل قوله، لأن الأصل لأن ظاهر الحال أنها معه، مثل مثال ذلك ما ذكره أهل العلم رحمه الله، لو أن رجلا يمشي في الطريق وهو لابس عمامة وبيده عمامة، رجل يمشي عليه عمامة وبيده عمامة، وآخر أصلع حاسر الرأس يلحقه ويقول أعطني عمامتي أتشمامي أتغطرتي. هنا ننظر، الأصل أن من بيده العين أنها له، أليس كذلك؟ هذا الأصل، لكن ظاهر الحال أن هذه العمامة التي بيده لهذا الرجل الحاسر، فهنا يحلق يمينا ويستحق، هذا مما تعرض فيه الأصل والظاهر. إذن صارت البينات ما يقبل فيه أربعة، ما يقبل فيه رجلان، ما يقبل فيه ثلاثة، ما يقبل فيه رجلان أو رجل امرأتان أو رجل يمين المدعي، ما يقبل فيه قول امرأة، ما يعمل فيه بيمين باليمين، وذلك فيما يتعرض الأصل والظاهر. يقول وشهد عليه أربعة رمضان، دخول رمضان، خبر ديني، دخول رمضان ليس شهادة، خبر ديني، ولهذا قال العلماء تقبل فيه شهادة المرأة كالرواية. قال وشهد عليه أربعة رجال عدول وصرحوا بحقيقة الزنا. نعم، لا بد يشهد أربعة رجال عدول يصرحوا بحقيقة الزنا، فلا يكتفى أو فلا يكفي أن يقول رأيناه فوقها، لا يكفي، لا بد أن يصرحوا بحقيقة الزنا وأن يكون الزنا واحدا أيضا، فلو شهد اثنان على زنا واثنان على زنا، لأن يعني قال رجلان رأيناه يزني بها، أين؟ قالوا مثلا في المكان الفلاني في الصباح، وشهد اثنان بزنا آخر في مكان آخر، فهنا لا ننفق الشهادة، لا بد أن يكون الزنا واحدا. وصرحوا بحقيقة الزنا، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز رضي الله عنه وقال إني زنيت، تنحى عنه، فقال إني زنيت، فتنحى عنه، فقال أنكتها لا يكني كما يغيب المرود في المكحلة، قال نعم. إذا لابد من التصريح بذكر حقيقة الزنا، لماذا؟ نقول لأنهم قد يظنون ما ليس بزنا زنا، يظنون هذا زنا وهو ليس بزنا، إذا لابد من إيش؟ التحقق، لأن هذا يترتب عليه إذا كان محصن إتلاف نفس، فلابد من اليقين. طيب، وصرحوا بحقيقة الزنا، هذا واحد، أو أقر على نفسه، هذا الأمر الثاني مما يثبت به الزنا، الإقرار، فإذا أقر الإنسان على نفسه ثبت حد الزنا عليه. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله لا أعلم إلى ساعة هذا يعني زمنه أن حد الزنا أقيم أو ثبت، أن حد الزنا ثبت في البينة، وأن أكثر ما الحدود تقام إنما هي بأي شيء بالإقرار. طيب، أو أقر على نفسه، فإذا أقر على نفسه فإنه يقبل، ودليل أن الإقرار يعمل به في مسألة الحد، أولا قصة ماعز رضي الله عنه فإنه أقر على نفسه، ثانيا قصة الغامدية حينما أقرت، ثالثا حديث امرأة صاحب العسيف قال واغدوا يا أنيس إلى امرأتها فإن اعترفت فارجو، وهذا دليل على أن الاعتراف أو الإقرار أنه يثبت به الحكم. لكن المؤلف يقول أربع مرات، فيقول إني زنيت إني زنيت، إني زنيت، إني زنيت، لابد أربع مرات. لماذا؟ استدلوا بدليل وتعليل. أما الدليل فقالوا قياسا على الشهادة، فالزنا لا يثبت إلا بأربعة رجال عدول، أربعة، إذن لابد أن يكون الإقرار أربع مرات، فالإقرار تابع للشهادة. وأيضا دليلهم حديث ماعز رضي الله عنه حينما أقر عند النبي عليه الصلاة والسلام، تنحى عنه، أقر أربع مرات فتنحى عنه حتى كانت الرابعة فقال أنكتها لا يكني إلى آخره. فقال هذا دليل على أنه لابد من أي شيء من أربع مرات، أربع مرات. وأما التعليل فقالوا احتياطا، التكرار من باب الاحتياط، لأنه قد يكون مندفعا، الإنسان يأتي ويقر من باب الاندفاع، أو يظن أن ما ليس بزنا زنا، يريد أن يطهر نفسه، وهذا يقع أحيانا، الإنسان قد يفعل معصية ثم تجد نفسه، تجد أن نفسه تؤلمه وتؤنبه ويريد أن يفعل أي شيء حتى يكفر هذا الذنب، فربما تجرأ وأقر بالزنا وهو في الواقع ليس بزنا. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنه لا يشترط في الإقرار أن يكون أربع مرات، بل متى أقر على نفسه إقرارا صريحا واضحا لا شبهة فيه فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية لم يكرر الإقرار، وكذلك في حديث أنيس أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل حتى تقر أربع مرات، ولأنه لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر. وأجابوا عن حديث ماعز في تكرار الإقرار، أجابوا عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكا في إقراره، كان شاكا في إقراره، بدليل أنه لما أقر تنحى عنه وسأل قومه أبيه جنون، قال أبيك جنون، ثم أمر من يستنكيه هل شرب خمرا أو لا، وهذا كله يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إيش شاكا في إقراره، فلما ثبت عنده زنا ثبوتا لا مرية فيه طلب أن يقام عليه الحد. ولأننا وأما القياس، قياس على أن الشهادة تابعة، على أن أن الإقرار تابع للشهادة، فهذا لا يسلم. وإذا لقلنا أيضا لابد في الدعاوى الإنسان إذا أقر أن يقر مرتين، وكذلك في القذف إذا أقر بالقذف لابد أن يقر مرتين، وكذلك في القصاص لابد أن يقر مرتين، مع أن الفقهاء لم يعملوا ذلك إلا في مسألة الزنا، مسألة السرقة، أو لابد في السرقة أيضا من إقرار مرتين. فالصواب أنه متى أقر إقرارا واضحا، واضحا، فإن إقراره يقبل ولو مرة واحدة. لكن إذا كنا نشك في إقرار الإنسان، نشك في هذا الإقرار، فلا بأس أن الحاكم يكرر الإقرار. طيب، أو أقر على نفسه أربع مرات رجم بالحجارة حتى يموت إن كان محصنا، رجم بالحجارة حتى يموت إن كان محصنا. والحكمة نعم، وهذه الحجارة تكون لا صغيرة ولا كبيرة، لا صغيرة بحيث أنها لا تقتل، ولا كبيرة بحيث أنها تقتله مباشرة، لأن الصغيرة لا تؤثر شيئا، والكبيرة ربما إيش ربما قد أزهقت نفسه بسرعة، والمقصود أن يذوق الألم، أن يذوق الألم. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من الرجم بالحجارة، لماذا لا يقتل بالسيف، لماذا لا يقتل بالسيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسن قتلة، وهذه قتلة شر قتلة، واضح؟ فنقول أولا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلت فأحسن قتلة، المراد بإحسان القتلة أحد أمرين، إما أن نقال المراد هنا موافقة الشرع، المراد بإحسان القتلة موافقة الشرع، ونحن إذا قتلناه هكذا وافقنا الشرع فكنا محسنين للقتلة، أو يقال إن هذا مستثنى، مستثنى، لكن الأول أحسن، وهو أن يقال أن أحسن القتلة، إحسان القتلة هو موافقة الشرع. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من كونه يرجم بالحجارة؟ لماذا لا يقتله بالسيف؟ تقول حكمة في ذلك ظاهرة، فإن الجسم تلذذ جميعه بالوطن. الجسم حينما يزني الإنسان يصل العافية أو يحصل لواط يتلذذ، تحصل اللذة لجميع جسمه، ولذلك يهتز عند الإنزال. فلما كان جسمه قد ذاق لذة الشهوة ناسب أن يذوق لذة الألم والعقوبة. الألم والعقوبة. يقول رحمه الله حتى يموت إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطأ زوجته. هذا المحصن، المحصن هو الذي تزوج، ولا بد أن يكون النكاح صحيحا. فإن نكح امرأة نكاحا باطلا أو فاسدا لا يعتقد صحته ووجوده كعدمه، ولا بد أن يطأ، فلا يكتفى بمجرد العقد، لا بد من إيش؟ من الوطأ. وهل يشترط في الإحصان استمرار النكاح؟ يعني يكون محصنا، فلو طلق زال عنه وصف الإحصان؟ نقول لا، ليس بشرط. فلو وطئ عقد على امرأة ووطئها ولو مرة واحدة ثبت إحصانه. طيب، قال وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عاما عن وطنه. يجلد مئة جلدة، يجلد. لماذا؟ تقول يجلد بصوت لا جديد ولا خلق بين، لأن الجديد الصوت الجديد يؤثر عليه كثيرا، والخلق الردي لا يحصل به التعديل. ويكون الضرب أين يضرب؟ في اللحم، موضع اللحم في على الأليتين وعلى أسفل الظهر ونحو ذلك. ويجب على الذي يقيم الحد أو الجالد أن يجتنب المواضع، مواضع القتل، المواضع التي تقتل كالرأس والفؤاد والوجه، لأن هذه المواضع تتأثر بالضرب كثيرا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه لأنه مجمع المحاسن، ولأن الوجه يتأثر كثيرا أكثر من غيره، ولأن الوجه مجمع أيضا الحواس، كل الحواس في الوجه، ولأن ضرب الوجه أيضا فيه من الإهانة ما ليس في ضرب غيره. قال وإن كان محصنا جلد مئة جلدة ويستحب حضوره، ولهذا قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال وغرب عاما عن وطنه، يغرب عاما، والتغريب أن يبعد عن المكان الذي زنى فيه مسافة قصر أكثر، مسافة قصر أكثر. ودليله حديث عبادة رضي الله عنه خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. إذن يغرب عاما عن وطنه، لأنه بغربة ربما ندم على فعلته هذه وتاب إلى الله عز وجل وعلا. في وقتنا الحاضر التغريب في الواقع لا تتأتى ثمرته وفائدته، أليس كذلك؟ نعم. إذن قال بعض العلماء إنه إذا لم يكن في التغريب فائدة يستبدل بالحبس، يحبس عاما، فحبسه في وقتنا الحاضر أبلغ من تغريبه. لأنك ماذا، الرجل زنى في مكان غربته إلى مكان آخر؟ لا يعيش. وربما أيضا تسلل إلى البلد، إيش؟ تسلل إلى البلد ودخل البلد، المشكلة تجعل على البلد دوريات وحدود، ما يدخل أحد الذي زنى وغرب لا يدخل البلد، ضبطه صعب، ضبطه بصعوبة. ولذلك الذي يقوم مقام التغريب ويحصل به التعذيب وإيش؟ الحبس. طيب، ذكر المؤلف هنا رحمه الله ذكر طريقين لثبوت الزنا. الطريق الأول البينة والشهادة، وهم أربعة رجال عدول. والطريق الثاني الإقرار. هناك طريق ثالث يثبت به الزنا، وهي ما إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد، حملت، فإنه يقام عليها الحد ما لم تدعي شبهة، ما لم تدعي شبهة. فتكون طرق ثبوت الزنا ثلاث: البينة وهي شهادة أربعة رجال عدول، والثاني الإقرار، والثالث الحمل. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كانت أو كان البينة أو الحبل أو كانت نعم إذا زنى، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو البينة أو الاعتراف. فذكر الحبل الذي هو الحمل أو البينة أو الاعتراف، هذه طرق الزنا، طرق ثبوت الزنا. تأمل قول عمر رضي الله عنه وأخشى إن قال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فينكروا، وهذا واقع في زمن الحاضر من الناس الآن من ينكر الرجم ويقول إنه همجية ووحشية ويتنافى مع حقوق الإنسان، أليس كذلك؟ بلى. طيب يقول وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا كان محصنا أو كانت الحبل أو البينة أو الاعتراف، وعليه فلو حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإنها تحج إلا إذا ادعت شبهة، لأنه يعني قال من أين؟ فإذا ادعت شبهة بأن قال أكرهت على الزنا أو تحملت بماء رجل، فهنا إيش يدرى على الحد، يدرى على الحد. طيب هذا بالنسبة لحد الزنا، اللواط ما حكمه؟ ما حكمه بالنسبة للحد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن حد اللوط كالزاني، حد اللوط كالزاني، فإن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة، 100 جلدة، واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء إن حد اللوط التعزير، يعزر الفاعل والمفعول به، الفاعل والمفعول به، قالوا لأنه لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من عقوبات غير محددة فيكون تعزيرا. وقال بعض العلماء من المعاصرين أيضا أن اللواط ليس فيه حد، ليس فيه حد شرعي. لماذا؟ قالوا اكتفاء بالرادع الطبيعي، فكما أن الإنسان يأنف من شرب البول والغائط والدم والقاذورات، إذن يأنف من اللواط لأن النفس إيش تعاف ذلك. لكن يقال ماذا نصنع في من انقلبت فطرهم، فطرهم أصل العافية. طيب. والقول الرابع في هذه المسألة أن حد اللوط القتل بكل حال، وحكاه شيخ الإسلام رحمه الله إجماع الصحابة، وقال لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، وإنما اختلفوا كيف يقتل، القتل متفق عليه وإنما اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم يرمى من أعلى شاهق في البلد، وقال آخرون يحرق، وممن روي عنه أنه حرقهم علي رضي الله عنه، وقال آخرون منهم إنهم يقتلون بالسيف. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتله، لكن اختلفوا في صفة القتل. وأيضا اللواط، لواط صلى الله عليه وسلم، جريمة عظيمة وانقلاب للفطرة، وأمر لا يمكن التحرز منه بحال من الأحوال. الزنا يمكن التحرز منه، إذا رأيت رجلا مع امرأة يمكن تتحرز، لكن إذا رأيت رجلا مع رجل أو غلاما مع رجل هل يمكن تقول من هذا الغلام؟ ماذا تصنع به؟ وما أشبه ذلك. وأيضا ما يدلك على عظم اللواط أن اللواط إتيان فرج لا يحل بحال من الأحوال، والزنا إتيان فرج يحل بالعقد، يحل بالعقد. صحيح أن المرأة هذه وطء حرام، لكن هذا الوطء لو كان بعقد لحل، لكن اللواط لا يحل بحال من الأحوال. وبيتبين أقول أن اللواط أعظم جرما وإثما من الزنا. ما يراه الإمام إن رأى أن يلقيه من على شاهق أو يقتله أو إلى أجل إرسال الحاكم. ها؟ يعني أقول من الصحابة منهم قال يلقون من على شاهق استدلالا بقصة لوط عليه الصلاة والسلام قوم لوط. قال رحمه الله: ومن قذف غيره بالزنا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان حد القذف قال: ومن قذف غيره بالزنا. والقذف في الأصل هو الرمي بشدة، الرمي بشدة. وأما في الاصطلاح فهو القذف، فهو الرمي بزنا أو لواط، الرمي بزنا أو لواط، بأن يقول لشخص يا زاني يا لوطي ونحو ذلك. وله ألفاظ منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. حد القذف ذكره الله عز وجل في قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما عد السبع الموبقات قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولأن من حكمة إقامة الحد على القاذف أن فيه حماية لأعراض الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إذن هو القذف محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، ونستدل على أنه كبيرة من إيجاب العقوبة في الآية الكريمة، ومن كونه عليه الصلاة والسلام عده من كبائر الذنوب. يقول: ومن قذف غيره بالزنا ولم يثبت ذلك بأربعة شهود أو إقرار المقذوف جلد 80 جلدة. إذن متى نقصت الشهادة عن أربعة فهم قذفة. إيه لو أن ثلاثة رجال شهدوا على شخص أنه زنى، قد رأيناه يزني ذكروا في فرجه، وأتوا الحاكم ولم تكمل الشهادة فهم قذفة يقذفون. لا بد من كمال النصاب. طيب، فإذا قال قائل: إذا رأى إنسان أمرا واضح، رجل يزني بامرأة، فماذا يصنع؟ هل يقول إن رأيته يزني هذا قد بالزنا؟ قال العلماء: يقول يذهب إلى الحاكم ويقول: رأيت أمرا عظيما، رأيت من فلان أمرا منكرا أو أمرا عظيما. فإذا قال الحاكم: ماذا رأيت؟ قال: رأيته يفعل كذا. حينئذ لا يكون قاذفا، وإنما قال العلماء رحمه الله ذلك كل ذلك من باب حماية الأعراض. طيب، القذف هل هو حق لله تبارك وتعالى أو حق للآدمي؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، منهم من قال إن حد القذف لله، حق لله، فيقام الحد ولو عفى المقذوف، حتى لو قال المقذوف: أنا لا أسقطت حق، يقام. ومنهم من قال إنه حق للآدمي فلا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه. ومنهم من قال إنه جامع بين الحقين، ففيه شائبة حق لله وشائبة حق للآدمي، فهو حق لله باعتبار تنفيذه، باعتبار أنه ينفذ حق الله، وباعتبار المطالبة به حق لمن؟ للمقذوف، حق المقذوف. وهذا القول أصح، ولا سيما إذا كثر القذف بين الناس، إن كون بعضهم يرمي بعض بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال نقول هنا: حتى لو عفى المقذوف ينبغي للحاكم ألا يسقط الحد وألا يعفو. أي برة شهود، إذا ثبت برة شهود صار زنا. أي لا، أحضر ثلاثة. يعني زلم رأى وطي أمرأة يقول: ظننتها زوجتي، أو وطئ أمة قال: ظننت أنها ملك لابني. لا، استدلوا بالحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.